صديري نشاوي مع تحيات. انا قلت له ما فيش غير اخوان الخروج اخر كان انت الحبيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. كلا إنا تذكرون. فمن شاء نعم. لا إله إلا الله. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة. بأيدي سفرة كلا إنها تذكرة فمن شاء Oh. Thank you. Yeah. ما شاء الله. بسم الله الشقة وأذمت لربها وحقت عليك يا شيخ. الله الله الله الله الله الله الله الله يا أيها الإنسان. نعم زي نعم زي زي ما شيدنا فواكه القرآن والله يا بني. Allah. Yeah. عزيز يا عظيم. الله يفتح عليك. يا عم الله يا فلانة والله. يا ده. يا حبيبي يا عظمه. اشبعنا يا شيخ. والله الله يجيبنا من وجهك. عظمه يا مولانا والله. يا شيخ. Thank you. بعد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه والنبي 114 سوره. الله الله الله يا فاضل الله صل على النبي يا شيخ. الحمد لله رب العالمين اهدنا الصراط المستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الدنيا والآخرة. اللهم ارحمنا وارحمنا خير واسعين. الحمد لله رب العالمين الرحمن جميلة وزكاية والله. إياك نعبد وإياك نستعين. يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب الله يرضي عليك. الله يرضي عليك. في هدى للمتقين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Yeah. الله يفتح عليك يا حاج. الله يفتح عليك يا الله. عظم في المصطفى والله. والله تعظم في الحبيب. يا في المصطفى تعظم فيه. عند النبي. Thank you. يا رب. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لا تكلف عليها حسنة. الله يبارك فيك. Yeah. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.